إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا مع درر من أقوال السلف حول الصدق، و يعني نستنبط ما تيسر من الأمور الطيبة والمعاني العظيمة التي هي في طيات تلكم الأقوال. وكنا قد ذكرنا بعض الآثار، ومما ورد أيضا ما ذكره الإمام ابن قيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، أن بعض السلف قال: ثلاث لا تخطئ الصادقة: الحلاوة والملاحة والهيبة. فمن تحل بالصدق وظهر ذلك عليه وصار شعارا في رايته يحملها في حله وترحاله وجده وهزله، فإنه ستصيبه ثلاثة أشياء: الحلاوة، فالصادق يشعر بلذة صدقه، فبينما الكاذب فإنه يشعر بالندم وتأنيب الضمير. فالصادق وإن أرداه صدقه في المآزق والمصائب فإنه يشعر بعد ذلك بلذة، وأما الكاذب وإن فاز بكذبه ونجح بكذبه فإنه يشعر بندم. وإذا شعر الكاذب بلذة سببها الكذب فإنها مؤقتة وليست دائمة. أيضا يصيب الصادق الملاحة، والملاحة المراد بها الجمال والنور الذي يعلو وجهه ويعلو مقامه بين الناس. والشيء الثالث الهيبة، وهي أن الله عز وجل يقذف في قلوب الناظرين إليه والجالسين له والمستمعين له، يقذف في قلوبهم محبة مع تعظيم له، هذا معنى الهيبة. فهم يهابون ربما حتى أن يواجهوه بالكلام أو يتجرأوا عليه، بل ربما هابه البعض حتى من أن يديم النظر في وجهه، وهذا سببه الصدق الذي التزمه وتعهده. وأيضا مما أثر ما قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى، كما جاء هذا في روضة العقلاء، يقول: الصدق يرفع المرأة في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. والعي في بعض الأوقات خير من النطق، لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي خير منه. هذا كلام مليء بالحكمة ومليء بالعقل الكبير. يقول رحمه الله: الصدق يرفع المرأة في الدارين، فهو يرفعك في الدار الدنيا بمحبة الناس لك وتعظيمهم لك وإجلالهم لك، ويرفعك في الآخرة بتعظيم الرب لك ورفعه لك في مقامات ومنازل الجنة مع الصالحين. قال: كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ويقصد هنا في الحالين أي في حالة النجاة أو الهلاك. فالذي يقع في الكذب هو لا محالة أنه هالك، ولكن لو فاز بكذبه فإن ذلك الفوز هو في الظاهر فوز، إلا أنه في الواقع هلاك ومصيبة. قال: ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد أو خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق. معناه لو أن الإنسان الصادق إذا اشتهر بالصدق بين الناس ثم كذب عليهم، فإنهم سيعاملون كذبته معاملة الصدق، أو أغلبهم يفعل ذلك. والعكس أيضا، فالذي ديدنه الكذب وشيمته الكذب، فإنه إذا عرف بذلك وأراد أن يخبر قومه وأصحابه بشيء صدق، فإنهم يعاملون صدقه كالكذب، أو أغلبهم يفعل ذلك. فالناس يعاملون المرأة بما عهدوه عليه، ولا يخفى عنكم هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، كيف كان كفار قريش ينظرون إلى كلمته وشهادته. ولهذا قال: فالذي يعلم هذا الأمر فحري به أن يروض لسانه على الصدق حتى يصير صادقا في كل شأنه، وأن يروض لسانه على مجانبة الكذب حتى يصير الكذب بعيدا عنه لا يفكر فيه البتة. وقال: والعي في بعض الأوقات خير من النطق. العي وهو السكوت جهلا، هذا هو العي في الحقيقة، ولكن هنا يقصد به السكوت تعمدا وليس جهلا، أو إن صح التعبير التجاهل. قال: خير من النطق، وهذا هو الملحوظ كثيرا، فرب كلمة أردت بصاحبها وأوردته شر الموارد. ثم قال: لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي خير منه. فكثير من الناس تكلم ثم قال: ليتني لم أتكلم، أو قيل عنه: ليته لم يتكلم. ولهذا لما ننظر في ترجمة الإمام الجليل أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله، نجد أنه في الفقه وفق كثيرا، بل كان السبب في دفع التقليد الأعمى في الأندلس أو في بعضها. ولكن إذا نظرنا إلى كلامه في العقيدة نجد طوام كثيرة. ولهذا قال العلماء: ليته لم يتكلم إلا في الفقه والأخلاق والأدب ونحو ذلك، ليته لم يتكلم في العقيدة، لأنه تكلم في العقيدة وليته لم يفعل، فقد أتى بأعاجيب كتقسيمه للقرآن الكريم إلى أقسام مخالفة لهدي السلف وما استقر عليه أهل السنة والجماعة ونحو ذلك. وأيضا من عذب الكلام في هذا الباب ما نقل عن الجنيد رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال كلاما يعني ينبئ على أن الصدق هو من أعظم ما يمتحن به المؤمن، وأن الصدق الحق هو الذي يكون في الضيق للرخاء، هنا يبتلى المؤمن. يقول رحمه الله: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. هذا الفرق بين المؤمن وعامة الناس، أو هذا الفرق بين المؤمن وبين من إيمانه ضعيف في هذا الباب، باب الصدق. فحقيقة الصدق الذي فعلا تشعر بحلاوة عجيبة جدا بعده هو ذلكم الصدق الذي إن كذبت فيه نجوت، ولكنك تدوس على شهوتك الباطنية وتصدق رغم علمك بأنك قد لا تنجو بهذا الصدق. وأيضا ذكر الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين أن بعض العلماء وبعض البلغاء قال: الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء أيضا: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. وهذا كله مر بيانه سابقا في شرحنا وتعليقنا على آثار السلف. وأيضا ذكر ابن قيم في مدارج السالكين كذلك يعني كلاما ماتعا جدا عن بعضهم، حيث يقول: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. هذا كلام رائع جدا، يقول: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. الفرض الدائم هو ذلكم الفرض الذي ينبغي علينا أن نتمسك به في حياتنا جميعا، وهو الصدق. ينبغي أن تكون في حالك كلها صادقا، وإن كنت نائما، وإن كنت تفعل عادات لا عبادة، فإنك تصدق، لأن الصدق منذ أن تكلف أي تصير أهلا للتكليف تتمسك في باطنك بالصدق فتبقى عليه طيلة عمره. هذا هو الفرض الدائم. أما الفرض المؤقت فهو كالصلوات وكالصيام. فالصلاة يأتي مثلا صلاة تأتي مثلا صلاة الظهر، إذا شرعت فيها فأنت في فرض، إذا أكملتها وسلمت أنت الآن لست في فرض. بينما قبل الصلاة أنت صادق، أثناء الصلاة أنت صادق، بعد الصلاة أنت صادق. هذا هو معنى الصدق الدائم. وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل، لأن الصدق يحملك إلى أن تصير في مقام الأولياء. ومن كان هذا شأنه أي صار من أولياء الرحمن، فإن الله هو الذي سيكون سمعه وبصره ويده ورجله، فيرى ما لا يراه غيره، وينتبه لأشياء ويفطن لها مع دقتها ومع خفائها، إلا أن الله عز وجل أعطاه البصيرة وحدتها. قال وعليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك، وهذا نفسه ما قصده الجنيد في كلامه الذي ذكرناه إلى آخر ما ذكر ابن قيم رحمة الله عليه. وأيضا من أعاجيب صنيع سلفنا الصالح مع الصدق ما جاء في نهاية الأرب في فنون الأدب للنووي رحمه الله تعالى، وهو من أعظم الكتب متعة، فإنه كتاب فعلا يجعل قارئه يعيش في عالم آخر، أنصح به نفسي وإخواني. يقول النووي ذاكرا لقصة وإن كان قد أتى بها على صيغة التمريض التي تفيد الضعف، ولكن لا بأس من استنباط الفوائد منها، فهي في فضائل الأعمال كما نرى. يقول رحمه الله: وروي أن بلالا رضي الله عنه لم يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من يحسده، فقال: اليوم أكذبه. فسايره، أي مشى معه، يعني أراد أن يستفزه وأن يجعله يكذب ولو كذبة يسيرة. فقال له: يا بلال، ما سن فرسك؟ انظروا إلى هذا السؤال، كم مضى من سن فرسك؟ فقال له بلال: عظم، أي هذا السن عظم. فلم يعطه الدقة، لأنه لو قال له لقد مضى عنه سنة أو سنتين، أو لو قال له لقد مضى عنه 10 سنين أو 7 سنين ونحو ذلك، فقد يكذب، وقد ينقل هذا الرجل عن بلال غير ما قصده. ولهذا قال له: عظم، أي هذا السن عظيم، سن فارسي عظيم، لا أدري بالضبط الدقة لكنه عظيم. انظروا إلى دقة الحكمة في الإجابة. ثم قال له: فما جريه؟ أي كيف يجري؟ هل هو سريع أم بطيء؟ هل هو الأول دائما في المضمار أم الثاني أم غير ذلك؟ فقال له بلال رضي الله عنه: يحضر ما استطاع. ويقصد بهذا أن يرتفع في جريه، وهذا هو الفرس والحصان، هو لا يعني إذا شرع في الجري لا يتوقف ولا يتغير، لا تتغير سرعته نحو الأدنى، وإذا تغير فإنه يموت بعدها مباشرة، فإنه يستنزف كل طاقته في ذلك، ولهذا كانت هي الأصلح في الجهاد، ولذا أقسم الله بها في سورة والعاديات ضبحا. قال: أن يرتفع في جريه. قال: فأين تنزل؟ قال: حيث أضع قدمي. قال: أين تنزل؟ وهنا يريد نزوله، إما أي مبيته، أو أين ينزل أي من فرسه، وهذا كله يحتاج إلى إجابة قد يحملها السامع على الكذب ويطير بها ويجري، كلام قد يحتمل. قال له: ابن من أنت؟ قال: ابن أبي وأمي. ولم يذكر له اسم أبيه واسم أمه، لأنه ربما لا يعرفهما، فإذا قال كلاما هو ظن قد يكذب. ثم قال له: فكم أتى عليك؟ وقديما ما كان عندهم هذه الدقة في حساب العمر كالتي عندنا اليوم، فاليوم أنت تعلم اليوم الذي ولدت فيه والساعة التي ولدت فيها، بل والدقيقة التي ولدت فيها، هذا كله يدون في السجلات اليوم، أما قديما فما عندهم هذا. ولذا لو قال كلاما وإن كان عاما فإنه قد يؤول على الكذب. فقال رضي الله عنه: ليال وأيام. عمري، أو مضى من عمري ليال وأيام. ثم قال له: الله أعلم بعدها. يعني بلال قال: الله أعلم بعدها كم سأعيش وكم سأمكث. ثم قال: هذا الرجل هيهات، أعيت فيك حيلتي، ما أتعب بعد اليوم أبدا. يعني يأس من أن يكذبه أو أن يجرب عنه كذبه، وهذا والله المستعان شأن بعض الناس. وإن كان هذا الرجل قد يحسن به الظن وقد يوجه قصده، ولكن من الناس اليوم من لو قلنا كلاما عاما لطار به موجها إياه شر توجه، عياذا بالله من هؤلاء، وهم الأشرار، وهم الذين يفرقون بين الأحباب وبين الشيوخ وطلبتهم وبين الزوج وأهله وغير ذلك، عياذا بالله. ونقتصر على هذا القدر، بهذا نقتصر على آثار السلف أيضا، ولعلنا في المجلس المقبل نشرع في نقطة أخرى تتعلق بالصدق والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.